بمناسبة ذكرى 53 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نشرت وسائل الإعلام الأجنبية مقالات ومقالات خاصة. أبرزت الصحف الروسية باتي لاو وبين تيان ماي والنيبالية أرفن والمواقع الإنترنتية لجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة زوتسي والسياسة سانغون وجمعية الصداقة النيبالية الكورية صورة القائد العظيم الباسم، وعرضت الصحيفة الهندية والزمير صورته ونشرت المقالات الخاصة. هذا وأشارت الصحف المعمارية دونيو إيجي والسورية البعث ووكالة أكابي والإذاعة الوطنية في كمبوديا والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمسونجية والمنتدى الألماني المناح للإمبريالية، أشارت إلى الحياة الثورية الغالية للقائد العظيم الذي بذل كل ما لديه من الغالي والنفيس من أجل توطيد وتطوير حزب الأمل الكوري والتقدم الظافر لقضية الاشتراكية، قضية الاستقلالية المناحة للإمبريالية.